الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا وسهلا بكم هنا في الأكاديمية العلمية، أكاديمية العلم والنور والعطاء. مشاهدين الكرام، في هذه الليلة المباركة نستكمل الدرس الرابع من دروس كتاب شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. في هذا الدرس المبارك يسرنا أن نرحب بشيخنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نرحب بشيخنا الكريم، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم يا أخ تركي وبجميع الإخوة المتابعين معنا في هذا الدرس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله درسا مباركا نافعا للجميع. اللهم آمين. كذلك يمتد ترحيبنا إلى الأخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، وبالأخوة الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، جزاهم الله خيرا على حضورهم وتفاعلهم. مشاهدين الكرام، كما عودتمونا دائما وأبدا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا وعلى موقع الأكاديمية إسلام أكاديمي دوت نت. مشاهدين الفضلاء، نترك المجال لشيخنا الكريم ليستفتح الدرس الجديد، فتفضل يا شيخنا مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة الكرام، في درسنا الماضي مر معنا نصوص عظيمة دالة على عظم شأن التوحيد ورفيع مكانته، وأنه الغاية التي خلقنا لأجلها وأوجدنا لتحقيقها، وأن الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه إنما بعثوا لدعوة الناس لتحقيق هذه الغاية العظيمة والمطلب الجليل. ومر معنا أيضا الآيات الدالة على أن التوحيد هو أعظم الوصايا وهو حق الله تبارك وتعالى على عباده. فلما بين الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مكانة التوحيد، شرع في الباب الذي هو موضوع درسنا في هذا اللقاء، شرع في بيان فضل التوحيد وآثاره العظيمة وثماره المباركة في الدنيا والآخرة، فعقد هذه الترجمة التي هي موضوع درسنا. ونستمع الآن إلى عنوان الباب وأيضا الأدلة التي ساقها المؤلف رحمه الله في هذا الباب. حسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال المؤلف رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. في لقائنا السابق عرفنا أن الباب هو المدخل إلى الشيء، وفي العلم يعقد المصنفون وأهل العلم أبوابا عديدة، يكون كل باب منها جامعا لمسائل أو دلائل تختص بالترجمة التي هي عنوان الباب. وعرفنا أن الشيخ رحمه الله قسم كتابه التوحيد إلى أبواب تزيد على 60 بابا، فهذا الباب عقده لبيان فضل التوحيد. قال: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فضل التوحيد أي فضائله، لأن التوحيد له فضائل كثيرة ومنافع عديدة وآثار طيبة. والمفرد إذا أضيف القاعدة فيه عند أهل العلم يعم. باب فضل التوحيد أي باب عقد لبيان فضائل التوحيد وثماره وآثاره المباركة التي لا تعد ولا تحصى. قال وما يكفر من الذنوب. ما يكفر هنا ما يحتمل أن تكون مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة. إذا كانت موصولة يكون الباب باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، وإذا كانت مصدرية يكون الباب باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب، فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. فالأولى أن تقدر مصدرية، لأنها إذا قدرت موصولة قد يتوهم أيضا أن يعني أن التوحيد يكفر بعض الذنوب لا بعض، باب فضل التوحيد والذي يكفره من الذنوب، فقد يتوهم أو يظن أنه يكفر بعضا دون بعض، وليس هذا هو المراد. ولهذا قال أهل العلم الأولى أن يكون تقديرها مصدرية لا موصولة. باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، أي أن من فضائل التوحيد تكفير الذنوب، وهذا كما بين أهل العلم من عطف الخاص على العام. ما معنى ذلك؟ من عطف الخاص على العام. التوحيد له فضائل كثيرة، من جملة هذه الفضائل ماذا؟ تكفيره الذنوب. من جملة هذه الفضائل تكفيره للذنوب. فالتوحيد له فضائل، سيأتي معنا في هذه الترجمة جملة مباركة منها، ومن جملة هذه الفضائل أن التوحيد يكفر الذنوب، وسيأتي الدليل عليه. بدأ أول ما بدأ في سوق الأدلة على هذه الترجمة بإيراد قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذه الآية الكريمة تدل على فضيلة عظيمة للتوحيد، ألا وهي أن التوحيد سبب الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل ختم الآية بقوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن هاتان فضيلتان للتوحيد، أنه سبب للأمن وسبب للاهتداء. قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا، ما معنى يلبسوا؟ أي يخلطوا، واللبس الخلط. آمن دون أن يخلط إيمانه، دون أن يخلط إيمانه. واللبس هو ما يغطي الشيء، ما يغطي الشيء ويحيط به. وليس من الذنوب ما من شأنه أن يغطي الإيمان ويمسح أثره إلا الشرك. ولهذا فإن المراد بالظلم في الآية هو الشرك لا سائر الذنوب. فقولها: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك. وقد جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الظلم بذلك، لأن الصحابة كما في المسند وغيره لما نزلت هذه الآية شق عليهم أمرها، لما نزل قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق أمر الآية على الصحابة، وأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ ظنوا أن المراد بالظلم ماذا؟ الشرك. ظنوا أن المراد بالظلم ظلم النفس بفعل المعاصي، أن الظلم هو ظلم النفس بفعل المعاصي. وهنا ينبغي أن نعلم معاشر الإخوة أن الظلم ثلاثة أنواع. الظلم ثلاثة أنواع، ودواوين الظلم يوم القيامة ثلاثة، وهذا ثبت به حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الظلم ثلاثة، أو دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يتركه الله، وديوان لا يعبأ الله به. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الديوان الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض حتى يقتص للمظلوم من ظالمه، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ظلم العبد لنفسه فيما دون الشرك. الآن عرفنا دواوين الظلم الثلاثة. الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما المراد بالظلم هنا؟ النوع الأول. النوع الأول نأخذ هذا التفسير من السنة، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية ففسر لهم ذلك، قال ليس هذا، أما قرأتم قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والمراد بالظلم هنا في الآية تحديدا الشرك بالله. ويأتيكم هنا السؤال: لماذا سمي الشرك في الآية وفي آيات عديدة بالظلم؟ لماذا سمي ظلما؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهل هناك أعظم من أن يضع الإنسان العبادة في غير موضعها؟ العبادة حق لله، فإذا صرفت لغير الله وضعت في غير موضعها، وهذا أظلم الظلم. ولهذا الشرك ظلم، بل هو أظلم الظلم. وقد قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك ظلم، بل هو أظلم الظلم. وقوله لم يلبسوا أيضا في في في كما استنبط بعض أهل العلم من قوله يلبسوا، استنبط أن المراد بالظلم هنا الشرك، لأن الذي يلبس الشيء هو ما يغطيه، يغطيه، وليس شيء يغطي الإيمان ويعفي أثره مثل الكفر والشرك بالله. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا توحيدهم وإيمانهم بشرك، ما هي الثمرة؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن الأمن والاهتداء ثمرة للتوحيد والبعد عن الشرك، وهذا هو مقصود الترجمة. إذن الآية دلت على أن أهل التوحيد، أن أهل التوحيد البعيدون البعيدين عن الشرك هم أهل الأمن وأهل الاهتداء في الدنيا والآخرة. هنا نريد أن نصل إلى فائدة تؤخذ من الآية. ما هي أقسام الناس؟ ما هي أقسام الناس من حيث تحصيلهم للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة؟ ما رأيكم؟ ما القسمة التقديرية هنا؟ ما هو حظ الناس من الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة؟ تفضل عبد الله. على قدر التوحيد. هذا الجواب موجز ودال على المقصود، على قدر التوحيد. لكن على وجه التفصيل جوابا على هذا السؤال، نقول الناس في حظهم من الأمن والاهتداء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. قسم: أهل الأمن التام والاهتداء التام، وهؤلاء هم الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك، وأيضا كملوا إيمانهم وتمموا البعد عن الذنوب والبعد عن المعاصي والتوبة منها وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء ما هو حظهم من الأمن والاهتداء؟ التام الكامل، القسم الثاني عنده التوحيد ولكنه ظلم نفسه بالإيش؟ بالمعاصي والذنوب، فهذا ينتفي عنه الأمن والاهتداء كلية، أو له حظ من الأمن والاهتداء؟ له حظ من الأمن، إذن إيمانه ناقص فأمنه واهتداؤه ناقص، مثل ما قال زميلكم بحسب قدر التوحيد وقدر الإيمان. والقسم الثالث من ليس له أمن ولا اهتداء، وهو من المشرك. إذن نقول من جاء بالإيمان التام فله الأمن والاهتداء التام، ومن جاء بالإيمان الناقص فله أمن واهتداء ناقص بحسب إيمانه، ومن لا إيمان له فلا أمن له ولا اهتداء. إذن هي ثلاثية. ومن هذا أيضا ندرك فضيلة التوحيد ومكانة الإيمان، وأن من آثاره الحميدة وعوائده الطيبة أن صاحبه له الأمن وله الاهتداء في الدنيا والآخرة. والآن ننتقل إلى الدليل الثاني عند المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. هذا الحديث العظيم حديث عبادة بن الصامت قال عنها الإمام النووي صاحب رياض الصالحين وصاحب الأربعين، إمام مشهور، قال هذا الحديث من أجمع أو أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، وفعلا حديث جامع، جامع لعقائد الإيمان وموجبات دخول الجنة. وقد ختمه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والشاهد من الحديث للترجمة قوله: أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة، فهذه ثمرة من ثمار التوحيد المباركة، أنه سبب لدخول الجنة، وصاحب التوحيد هو من أهل الجنة ومآله إلى جنات النعيم. والحديث اشتمل على بيان التوحيد، توحيد الله عز وجل بالعبادة وإخلاص الدين له، وأيضا تجريد المتابعة والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من أمور الإيمان التي يأتي بيانها على وجه الاختصار. بدأ أول ما بدأ عليه الصلاة والسلام بهذه الإيمانيات العظيمة والعقائد المتينة في هذا الحديث، بدأ أول ما بدأ بقوله: من شهد أن لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله، وهذا أعظم المطالب وأجل المقاصد على الإطلاق، شهادة أن لا إله إلا الله. شهد أن لا إله إلا الله أي أقر واعترف وآمن وأذعن بأن لا إله إلا الله، وهذه الشهادة تتطلب من الشاهد حتى تكون شهادته حقا وصدقا، تتطلب منه أمورا ثلاثة، أمورا ثلاثة: العلم والعمل والصدق. العلم بما شهد، والعمل بما شهد، وأن يكون أيضا صادقا في هذه الشهادة، فهذه أمور ثلاثة لا بد منها. فمن شهد أن لا إله إلا الله حتى تكون شهادته أن لا إله إلا الله صحيحة مقبولة مجدية نافعة، لا بد من أمور ثلاثة: علم وعمل وصدق. فإذا كانت شهادته عن علم كما قال الله عز وجل: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قال بعض المفسرين: إلا من شهد أن لا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. وجاء في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فلا بد من العلم، لا بد من العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا بد من العلم ولا بد من العمل. لا إله إلا الله لها مقتضيات وموجبات، مقتضيات لهذه الشهادة، فلا بد من العمل بها، ولا بد أيضا أن يكون قائلها صادقا، لا يشهد بها بلسانه بل يواطئ قلبه لسانه، يكون صادقا من قلبه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شهد أن لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. لاحظوا معي، لا إله إلا الله إنما تكون نافعة مجدية الشهادة بها إذا توفرت أمور ثلاثة: العلم والعمل والصدق. إذا وجد العلم خرج الإنسان وبرئ من طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، على ضلالة. وإذا وجد العمل خرج من طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون. وقد جاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لماذا؟ لأن أولئك يغلب عليهم العلم بلا عمل، وأولئك يغلب عليهم العمل بلا علم. فإذا الشهادة لابد من علم حتى يخرج من طريقة أهل الضلال الذين يعملون بلا علم، ولا بد فيها من العمل حتى يخرج من طريقة المغضوب عليهم الذين يعلمون ولا يعملون. ونحن في كل صلاة نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم من عندهم علم بلا عمل، والضالون من عندهم عمل بلا علم. فإذا لا بد من العلم حتى نخرج من طريقة أهل الضلال، ولا بد من العمل حتى نخرج من طريقة المغضوب عليه، لأن الذي يعلم ولا يعمل يغضب الله عليه، والذي يعمل بلا علم ضال. فإذا لا بد من العلم، ولا بد من العمل، ولا بد من الأمر الثالث وهو الصدق، حتى يخرج من طريقة من المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، قالوا نشهد، لاحظ الكلمة نشهد، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ في صدقهم كاذبون في صدقهم، لأن ما نطقوا به بألسنتهم يخالف قلوبهم. ولهذا أهل العلم قالوا لا إله إلا الله لها لفظ ولها معنى، فلا يقبل اللفظ بدون المعنى، لا بد أن يتلفظ الإنسان بها، ولا بد أن يفهم معناها ويحقق معناها، وأن تكون نابعة من قلبه. إذن هذا هو معنى الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، يعلم ويكون صادق بهذه الشهادة ومحققا لمقتضياتها. وسيأتي معنا أيضا أن هذه الكلمة لا تكون مقبولة من قائلها إلا بشروط ذكرها للعلم، مأخوذة بالاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. من قال من شهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قلنا ونؤكد أن كلمة التوحيد تتضمن النفي والإثبات، وهما ركنان للتوحيد، ركنان للتوحيد، لا قيام للتوحيد إلا عليهما: النفي في قوله لا إله، والإثبات في قوله إلا الله. قلت لكم في لقائنا السابق: من وجد منه النفي دون الإثبات ما حكمه، ومن وجد منه الإثبات دون النفي ما حكمه؟ نعم تفضل. وجد منه الإثبات مع النفي هذا مشرك. من وجد منه الإثبات دون النفي مشرك، ونجد مع النفي عدم الإثبات. النفي نعم دون إثبات هذا ملحد. ملحد. إذن لا توحيد، أحسنت، لا توحيد إلا بنفي وإثبات. نعم. لا توحيد إلا بنفي وإثبات، نفي العبادة عن كل من سوى الله وإثباتها لله وحده، لا إله إلا الله. هذا المعنى إذا لم يفهم ونطق الإنسان بـ بـ بـ بـ بـ بهذه اللفظة هل يكون حققها؟ إذا نطق الإنسان باللفظ لا إله إلا الله لكنه لا يدرك، لا يدرك ما تدل عليه هذه الكلمة من النفي والإثبات. المشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا، وهم عرب خلص يعرفون دلالة الألفاظ ومعانيها، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ماذا قالوا؟ ذكر الله عز وجل جوابهم في القرآن، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. من أين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا؟ من أين أخذوا هذا؟ من كلمة لا إله إلا الله، عرفوا أن لا إله إلا الله تنفي العبادة عن كل من سوى الله، تنفيها عن اللات، عن العزة، عن منات، عن كل ما يعبد، وتثبت لله وحده. ففهموا الكلمة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وأخذوا يتواصون بينهم، أخذوا يتواصون بينهم بأن يكون بينهم صبر على الآلهة وعبادة الآلهة، وألا يدخلوا في هذا الدين الجديد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني يراد بكم أمر فلا تنخدعوا ولا تنغروا ولا يخدعكم، إن هذا لشيء يراد. إذن هم مجرد أن قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فهموا المعنى، فهموا المعنى. أبو سفيان لما ذهب إلى الشام وسأله هرقل ماذا إلى إلى إلى إلى إلى أي شيء يدعوكم، ماذا قال سفيان؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من أين جاء به هذه الكلمة اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ من لا إله إلا الله، يسمعه يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وفهم المعنى. ففهم المعنى لا بد منه حتى يكون الإنسان من أهل هذه الكلمة، فهم مدلول هذه الكلمة والعمل بها والصدق بقولها. ثم قال ومن شهد أن محمد رسول الله، الشهادة لنبينا صلى الله عليه وسلم بالرسالة. عفوا يا شيخ، هذه الحديث ينطبق على ما ذكرتم أن الآيات التوحيد يكون في بداية الآية، في بداية السياق مصدرة في الآيات. نعم. نجد أن كذلك هنا في التوحيد في بداية الحديث من شهد أن لا إله إلا الله. حتى السنة ما ذكرناه في القرآن أيضا يأتي في أحاديث كثيرة، عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوامر يبدأ بالتوحيد. يا معاذ إنك تأتي قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، ثم ذكر الصلاة ثم الزكاة. ألا أخبركم بأكبر كبائر؟ بدأ بالشرك بالله، ثم ذكر عقوق الوالدين، ثم ذكر شهادة الزور. اجتنبوا السبع الموبقات، أول ما بدأ ذكر الشرك، ثم ذكر وهكذا. فدائما في الكتاب والسنة الأوامر والنواهي تبدأ الأوامر بالتوحيد وتبدأ النواهي بالنهي عن الشرك. عن الشرك. قال من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، هنا الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. أرسل لأجل ماذا حتى نعرف معنى الشهادة له بالرسالة؟ أرسل لماذا؟ قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا، أكمل الآية، إلا ليطاع بإذن الله. الرسل أرسلوا لأجل أن يطاعوا. إذن مقتضى الشهادة له بالرسالة طاعته. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه في كتاب الأصول الثلاثة شهادة أن لا إله إلا الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطاعة، الأوامر تفعل، النواهي تترك وتجتنب، والأخبار تصدق. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لاحظوا معي هنا قال من شهد ومن شهد أن محمدا عبده ورسوله، ذكر أمران نشهد لنبينا صلى الله عليه وسلم بهما، العبودية والرسالة. وهو صلوات الله وسلامه عليه كمل مقام العبودية أكمل تتميم، وأيضا كمل مقام الرسالة أكمل تتميم، ووفى عليه الصلاة والسلام بالعبودية وقام بها خير قيام، وأيضا وفى بالرسالة فبلغ أكمل بلاغ صلوات الله وسلامه عليه. شهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة له عليه الصلاة والسلام بالعبودية والرسالة تعطي الشاهد اعتدالا في هذا الباب بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. والناس في هذا الباب ثلاثة أقسام: غالي وجافي ومتوسط. وخيار الأمور ماذا؟ الوسط، أوساطها، لا تفريطها ولا إفراطها. فالذي يشهد بأنه عبد ورسول يكون معتدلا فيه. لاحظوا معي من شهد أنه عبد، هل العبد يعبد؟ العبد، هل العبد يعبد؟ هل يصرف له شيء من العبادة؟ إذن ينتفي الغلو في إيمان الإنسان بأنه عبد، إيمانه قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، بشر عبد يوحى إلي رسوله. فالذي يؤمن بأنه عبد، العبد لا يعبد، العبد معبود، العبد لا يعبد، الله المعبود، العبد، العبد لا يعبد، العبد لا يعبد، لأن العبادة المعبود هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. العبد لا يعبد، لا يستحق شيء من العبادة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: يا غلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. السؤال، الاستعانة، العبادة كلها لله جل وعلا، العبد لا يعبد. فالذي يخل بهذا المقام، مقام الإيمان والشهادة لأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، قد يغلو فيه ويصرف له شيء من العبادة، مثل أن يقول مدد يا رسول الله، أو أغثني، أو أدركني، مثل ما يفعل كثير من الضلال. فهل هؤلاء حققوا إيمانهم بأنه عبد؟ لو حققوا إيمانهم بأنه عبد لم يعطوه شيئا من حقوق الرب، حقوق الإله سبحانه وتعالى. إذن العبد لا يعبد. فمن حقق مقام الإيمان بالإيمان بالعبودية بأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد، يسلم من جانب الإيش؟ الغلو، الغلو، يسلم من جانب الغلو. ومن حقق الإيمان بأنه الرسول يسلم من جانب الجفاء، التهاون باتباعه، التهاون بمحبته، التهاون بطاعته، التهاون بالاقتداء به، التهاون بالسير على نهجه. هذا كله يأتي من ضعف تحقيق الإيمان برسالة عليه الصلاة والسلام. الغلو الذي يأتي عند طوائف من الناس يدخل عليهم من جهة عدم تحقيقهم الإيمان بعبوديته. فإذا الإيمان بأن عبد الله ورسوله يعطي المؤمن اعتدالا ووسطية. الوسطية في شأن النبي صلى الله عليه وسلم تنبع من إيمان المسلم بهذين الأمرين بالعبودية والرسالة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. أيضا في عيسى عليه السلام لا إفراط ولا تفريط، عبد الله ورسوله. عبد الله هذا يبطل الغلو الذي وقع فيه النصارى في شأن نبي الله عيسى. ماذا قالوا؟ قالوا ابن الله، قالوا ثلاثة، وهذا غلو. هو عبد من عبيد الله، وهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، خلقه الله وأوجده، فهو عبد من عبيد الله. فلا يقال في العبد أنه ابن لله أو ثالث ثلاثة أو غير ذلك من الضلالات التي يقولها النصارى. ورسوله فيه رد على اليهود وأيضا جميع الجفاة في حقه. اليهود قالوا قاتلهم الله قالوا إنه ابن بغي والعياذ بالله، فهل يقال هذا في رسول من أولي العزم من الرسل، خيار من أفاضل عباد الله، هل يقال في هذا الكلام؟ هذا من الجفاء. ومقالة النصارى فيه من الغلو والاعتدال في ماذا؟ في الوسط، في الوسطية. جاء في بعض روايات الحديث من شهد أن عيسى عبد الله ورسوله وعبد الله ورسوله وابن أمته، وابن أمتي، وهذا في هذا القدر رد على اليهود، رد على اليهود. الشاهد إذن لابد من الوسطية. قال وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. عيسى كلمة الله، ما معنى عيسى كلمة الله؟ هل عيسى هو نفس الكلمة؟ لا، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى بالكلمة كان، ليس عيسى رضي الله، ليس عيسى عليه السلام هو الكلمة، ليس عيسى هو كلمة كن، ليس عيسى هو كلمة كن، وإنما بالكلمة كان. وقيل كلمة الله لأنه بالكلمة، فالمصدر إذا أضيف إلى الله قد يراد به الصفة وقد يراد به أثر الصفة، وهذه فائدة. المصدر مثل الرحمة، الرحمة إذا أضيفت إلى الله تارة يراد بها الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة، وهذا يعلم من السياق. عندما نقول المطر رحمة الله، ما معنى قولنا رحمة الله؟ أثر الرحمة. هنا نقول عيسى كلمة الله، هل المراد أنه نفس الكلمة ولا أثر الكلمة؟ أثر الكلمة. إذن عيسى كلمة الله أي أثر كلمة الله، لأنه بالكلمة كان، قال الله كن فكان، فليس عيسى هو كلمة كن ولكنه بالكن كان، قال الله كن فكان. كلمته ألقاها إلى مريم، لأن الله عز وجل أرسل جبريل إلى مريم ونفخ في درعها، ولهذا قال وروح من الأرواح المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. ألقاها إلى مريم، أرسل جبريل ونفخ في درعها، وتكون عيسى عليه السلام من أم بالعب. والله عز وجل قدير على كل شيء. فعيسى ولد وتكون في في في في في, في رحم مريم بدون أب. ولما حملت به، اهتمت للأمر وقالت ماذا قالت مريم؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وأتت به قومها تحمله وهي في غاية الهم في من هذا الأمر، يعني ماذا تقول؟ لأن في مألوف الناس وفي معتاد ومعروفهم فيما يعرفون أن ما يمكن أن يكون حمل إلا وهي غير متزوجة، فالتهمة بالبغي، فهي حملت هما عظيما. فيشاء رب العالمين أن تكون الحجة والبيان بإنطاق عيسى وهو في المهد، وجاءت إلى قوم تحمله، قالوا يا مريم، تكملون الآية، لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، يعني أنت من بيت صالح، من أين جاءك هذا الأمر؟ يعني معروفة، وهذا أيضا في فائدة، إن صلاح البيت، صلاح البيت له أثر في صلاح الأبناء، صلاح الأبناء. وتجد الابن يهتم لأسرته الصالحة، لا يلطخهم بسمعة ولا يجر لهم رذيلة ولا، فقال لها يا نعم ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه أشارت إليه قالت الجواب تشير إلى الطفل الذي في المهد. والطفل الذي في المهد ما يتكلم أيضا, هذا معروف أن ما ينطق إلا فيما بعد, يتعلم الكلام تدريجيا وينطق تدريجيا. فأشارت إليه وقال هذا الطفل عليه السلام قال في مهده أشارت فقال إني عبد الله, إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت ووصاني بالصلاة والزكاة وبرا بوالدي ولم أكن جبارا. ذكر أشياء نطقها في المهد وهذه حجة, حجة ظاهرة والله عز وجل أقام عليهم حجة بنطق هذا براءة. الشاهد أن عيسى نؤمن بأنه عبد الله ورسوله وكلمته على ما فهمنا قبل قليل القائل وروح منه, وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى, مثل ما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه, أي خلقا وإيجادا, فهو منه خلقا وإيجادا. وثم قال وأن الجنة حق والنار حق, أيضا آمن بالجنة وآمن بالنار, وهذا فيه أيضا الإيمان بالثواب والجزاء ولقاء الله عز وجل وإثابة للمطيعين ومعاقبة للعاصين والاستعداد لهذا اليوم العظيم. من وجدت فيه هذه الإيمانيات وهذه العقائد المباركة ما هي الثمرة؟ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا الشاهد للترجمة أن العقيدة والإيمان والتوحيد الصحيح والإيمان الخالص سبب لدخول الجنة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قال المصنف رحمه الله ولهما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولهما أي البخاري ومسلم, لأن حديث عبادة بن الصامت قال أخرجاه ثم عطف عليه قال ولهما أي البخاري ومسلم من حديث عتبان, عتبان بن مالك رضي الله عنه. والحديث طويل لكن المؤلف اقتصر على ذكر الشاهد إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث يعطينا فائدة عظيمة وثمرة مباركة من ثمار التوحيد, أن الموحد ماذا؟ مخلص, محرم على النار. أن الموحد محرم على النار, لأنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. لكن هنا لابد أن, أن, أن, أن نعرف أو أن ننتبه, هل كل من يقول لا إله إلا الله يحرم على النار؟ هل كل من يقول لا إله إلا الله من يحرم على النار؟ أو لابد من تحقيق ضوابط هذه الكلمة وشروطها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لاحظ هنا قال من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله, من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن قال يبتغي بها وجه الله فأتى بها على الإخلاص على الصدق على إرادة الله سبحانه وتعالى بالعمل, هذا الذي ينال ثواب هذه الكلمة. ولهذا أخذا من هذا الحديث وأحاديث كثيرة في الباب قال العلماء إن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا بشروطها, لها شروط. وكلكم الآن يعلم أن الصلاة لا تقبل إلا بماذا؟ بشروط واجبات وأركان. الحج لا يقبل إلا بشروط, الزكاة لا تقبل. ولهذا تقرأ كتب الأحكام كل عبادة يذكر الفقهاء والعلماء شروط قبول العبادة. فهل لا إله إلا الله تقبل هكذا وإلا لابد أيضا من شروط لها تكون بها مقبولة مثلها مثل أمور الدين الأخرى؟ نصوص الشرع نصوص الكتاب والسنة دلت على أن لا إله إلا الله لا تقبل من قائلها إلا بشروط سبعة, إلا بشروط سبعة، وكل شرط من هذه الشروط وردت عليه الدلائل الكثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الشرط الأول العجالة يا شيخ. ماشي. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، نختصر فيها نذكرها سردا، وإلا أدلتها وشرحها يحتاج إلى شيء من الوقت. الأول العلم المنافي للجهل، والثاني اليقين المنافي للشك، والثالث الصدق المنافي للكذب، والرابع الإخلاص المنافي للشرك والرياء، والخامس المحبة المنافية للبغض والكره، والسادس الانقياد المنافي للترك، والسابع القبول المنافي للرد، كما قال الناظم: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وتجدون هذه الأبيات مع شرح نافع لها في كتاب عظيم في بيان الإيمان والتوحيد، كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله، وكتاب من أنفع الكتب وأفودها، وفيه بسط للأدلة وشرح وجامع لأمور الإيمان كلها. إذن حديث عتبان دل على فائدة من فوائد التوحيد، وهي إيش؟ التحريم على النار. إذن الآية الأولى دلت على أن من ثمار التوحيد حصول الأمن والاهتداء، الآية الحديث الأول دل على أن من ثمار التوحيد دخول الجنة، حديث عتبان دل على أن من ثمار التوحيد تحريم دخول النار، لكن لا بد من شروط تحقيق لا إله إلا الله بتحقيق شروطها وضوابطها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أحد العلماء جمع شروط لا إله إلا الله السبعة في بيت واحد، وهذا أتركه للإخوة المتابعين معنا، ما هو البيت الذي جمع فيه أحد أهل العلم الشروط السبعة كاملة؟ هو بيت واحد جمع هذه الشروط السبعة كاملة. جميل. نعم، نأخذ الحديث الآخر إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع وفي كفة ولا إله إلا الله في كفة في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وهذا الحديث أيضا من الحديث العظيمة الدالة على فضل التوحيد وثمرة التوحيد العظيمة، وأن أثقل شيء في الميزان. لو قيل لنا ما هي ثمرة التوحيد التي دل عليها هذا الحديث، ثمرة التوحيد التي دل عليها هذا الحديث أن التوحيد أثقل شيء في الميزان. ليس في الميزان شيء يوضع أثقل من التوحيد ومن كلمة التوحيد، وهذا عليه دلائل كثيرة، منها هذا الحديث، حديث أبي موسى، أن حديث من؟ حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد، أن موسى عليه السلام قال: يا رسول الله، قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. ماذا يريد الآن؟ يريد شيء يكون جامع لجانبي الذكر والدعاء. قال له الله: قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك أهل التوحيد وأهل العبادة يرددون هذه الكلمة، وهذه الكلمة تردد من بدء وجود عباد الله وخلق الله لهم، نشأوا على هذه الكلمة، ثم حصل فساد وحصل خلل، فأرسل الله الرسل حتى يعود الناس إلى التوحيد وإلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا، كل عبادك يقولون هذا. ماذا يريد؟ كان يريد شيء يختص به، يعني كان يريد شيء يختص به. بين الله عز وجل فضل هذه الكلمة. ولهذا من فوائد هذه الكلمة أن التنبيه لفضل التوحيد يحتاجه كل أحد. التنبيه لفضل التوحيد وفضل كلمة التوحيد يحتاجه كل أحد. فنبه أو بين الله له فضل هذه الكلمة. قال يا موسى لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضون السبع وعامرهن غيري وضعنا في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. نعم. أي لثقلت بهن لا إله إلا الله. لاحظ السماوات السبع والأراضون السبع لو توضع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لثقلت لا إله إلا الله بالسماوات والأراضون. هذا يدل على ثقل هذه الكلمة في الميزان. نعم. بل جاء في حديث عبد الله بن عمرو في المسند بسند ثابت أن نوحا عليه السلام قال لابنه يا بني آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله ولو كانت السماوات السبع والأراضون السبع حلقة مفرغة لفصمتهن لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم شيخنا. بقي حديث. نعم. إذن هذه فضيلة مستفادة من هذا الحديث ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو الذي أشرت إليه وهي أن لا إله إلا الله أثقل شيء في الميزان. الحمد لله. نكمل إن شاء الله تعالى شيخ الحديث الباقي في نعم شرب بعد الفاصل بإذن الله. تفضل. أحسن الله عليكم مشاهدين الكرام فاصل وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نستكمل مع شيخنا الكريم هذا الباب وأيضا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج وعلى موقع الأكاديمية islamacademy.net. فابقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في درس التوحيد مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر. نحييكم فضيلة الشيخ فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إذا تأذن لنا نستعرض الأجوبة التي وصلتنا من الإخوة. هذا الأخ كريم من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله. الجواب سميت العقوبة عذابا لأن كلمة العذاب أعم من العقوبة والأعم لا يستلزم الأخص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. هذه إجابة تقييم مختصرة. نعم. بالنسبة لإجابة السؤال الثاني لا في إجابة أخرى للجواب الأول. الغاية من ذكر الآية الأولى هذه الغايات. الجواب الأول سميت العقوبة عذابا هذا أم اليمن السعودية لأنها تمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله. جميل. هذا هو الجواب. هذا جواب الأخت هو نعيده يا شيخ. لأنها تمنع المعاقب لأنه تمنع المعاقب من معاودة مثل جرمه ويمنع غيره من مثل فعله لأن أصل المعنى المنع فسميت العقوبة عذابا لأنها تمنع المعاقب نفسه عن معاودة الجرم وأيضا تمنع غيره من فعله لأنه إذا رأى المعذب اعتبر بتعذيبه فامتنع فلهذا سمي العذاب عذابا. نعم. إجابة السؤال الثاني في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تدل على أن التوحيد هو الغاية التي خلق الناس عليها. الثاني قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تدل على الغاية والحكمة من بعثة الرسل هو عبادة الله وتوحيده. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تدل على أن التوحيد من أعظم وصايا الله لعباده. رابعا وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تدل على أن من أعظم الحقوق وأجل هو التوحيد والبعد عن الشرك. خامسا وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا تدل على أن أعظم شيء نهى الله عنه الشرك وتدل بالاقتضاء على الأمر بالتوحيد. سادسا والأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه يدل على فقه الصحابة وابن مسعود وأن في الآية الواردة في الحديث أن ما وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه هو التوحيد. وسابعا وأخيرا في حديث وفي الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه يدل على بيان مكانة التوحيد وأنه حق الله على عباده. الجواب ممتاز لكن في ملاحظة على ثالثا ورابعا لما قال من أعظم الوصايا وقال من أعظم الحقوق، قال التوحيد من أعظم الوصايا. نعم. وفي آية الحقوق قال أن التوحيد من أعظم الحقوق، فمن هنا لا حاجة إليها لأنها تضعف المعنى، لأن من تأتي للتبعيض، فإذا قيل أنه من أعظم الحقوق قد يعني هذا ويفهم منها أنه فيه أشياء تشترك معه. فالصواب مثل ما قال في خامسا، خامسا قال إيش؟ أعظم شيء، أعظم شيء. فهناك أيضا لا حاجة لمن يقول أعظم الوصايا، وفي رابعا يقول أعظم الحقوق. جميل، نشكر الإخوة جميعا، الأخ كريم من فرنسا، وفريال من السعودية، وأميمة من السعودية، ومنال من السعودية، وأم ليان من السعودية، وكذلك هيفاء التيناوي من السعودية، وأم باهب من مصر، والركب الراحل من الكويت، ورونق من السعودية، وسمية من السعودية، وجميع الإخوة الذين بعثوا بأسئلتهم وإجاباتهم على الموقع. شكر الله لهم جميعا على هذا التفاعل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. نكمل يا شيخ الحديث الأخير في هذا الباب. نعم، بقي معنا حديث واحد. نعم. قال المصنف رحمه الله وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، فهو من كلام الله لفظه ومعناه. والجزء الذي أورده المصنف رحمه الله هو جزء من حديث فيه ثلاثة جمل كلها جامعة لأسباب المغفرة، لأعظم أسباب المغفرة. اختصر المصنف رحمه الله على الشاهد من الحديث، وإلا الحديث بتمامه يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والشاهد هو للباب هو هذه الجملة، فاكتفى الشيخ رحمه الله بذكرها. وهذه الجملة من الحديث القدسي تدل على فضيلة التوحيد، وأنه من أعظم أسباب وموجبات غفران الذنوب. لو أتيتني بقراب الأرض، وقراب الأرض أي ملؤها أو ما يقارب ملؤها، خطايا أي ذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. ولاحظ هذا القيد العظيم، فقوله لا تشرك بي شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فهي تعم أي لا تشرك بي أي شيء من الشرك، لا قليل ولا كثير، لا صغير ولا كبير. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا غفر الله له ذنوبه، فهذا فيه شاهد لقول المصنف رحمه الله: وما يكفر من الذنوب، أي تكفير التوحيد للذنوب. والحديث شاهد على ذلك. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا للعلم النافع، وأن يعيننا على العمل الصالح، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأثابكم الله. شيخنا الكريم، بالنسبة يتعلق بسؤالي الحلقة، نعم، نؤجل إن شاء الله في نهاية حلقة الكورونا بإذن الله. نعم، سؤالي الحلقة إن شاء الله. نعم. تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. طبعا في سؤال، نعم، مرة معنا انتهى، الذي هو البيت. البيت، نعم، البيت. ويبقى سؤال لعله يطرح في نهاية الحلقة. طيب شيخ، حتى لا يحصل بعض الحين قد يكون هناك إشكال فيما هو متعلق بالشروط التي بلا إله الله، هناك شروط عامة ذكرتموها يا شيخ، التي هي عبارة عن العلم والعمل والصدق، وهناك الشروط السبعة، هل هناك فرق بينهما؟ هي الآن لو لاحظت معي جميع الثلاثة هي من الشروط السبعة. العلم، إيه، جميع الثلاثة هي العلم، في قلنا هناك العلم، نعم، وفي الشروط السبعة العلم والصدق، وفي الشروط السبعة الصدق والعمل، في الشروط السبعة الانقياد. فهذه الثلاثة كلها داخلة في شروط لا إله إلا الله، لكن هناك فيها تفصيل واستيعاب للشروط على وجه التفصيل. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. لدينا اتصال الأخ أبو عبد الباري من الجزائر. السلام عليكم أبو عبد الباري. أبو عبد الباري من الجزائر. طيب يبدو أن الاتصال قد انفصل، لكن نتمنى أن يعاود الاتصال مرة أخرى. شيخنا الكريم، سنأتي إن شاء الله تعالى إلى الإخوة في الاستديو إن كان لديهم بعض الأسئلة. هنا سؤال يقول هنا: لأن الشرك سبب لموت القلب والحياة الضنك وعدم الراحة النفسية، لذلك سماه الرسول عذابا. يقول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه كانت مشاركة فيما يتعلق بمعنى العذاب. نعم. على كل حال، المشاركة التي مرت كانت جيدة في معنى العذاب. طيب الأخوة هنا في الاستديو، هل يوجد لديكم أسئلة؟ طيب نأخذ بعض الأسئلة من الموقع ثم نعود إن شاء الله تعالى. تحضرون بعض الأسئلة جزاكم الله خير. هي الأخ كان عنده. طيب تفضل أخي. شيخ أحسن الله إليكم، لماذا خص عيسى دون غيره من الخلق بينما قال بنو إسرائيل وعزير أنه ابن الله؟ هو عيسى يعني كثر فيها الخلط واللغط والغلط، وأيضا الجانبين، جانب الغلو في عيسى وجانب الجفاء، واشتهر كلام النصارى واشتهر كلام اليهود، وأولئك غلاة وهؤلاء جفاة. وأهل الكتاب أيضا بقسميهم اليهود والنصارى، كل منهم يدعي أنه على حق وأنه مصيب، لكن هؤلاء غلاة وهؤلاء جفاة، والحق قوام بين ذلك ووسط بين ضلالتي أولئك. ولهذا خص بالذكر لكثرة الغلط في وإلا الاعتدال مطلوب مع عيسى ومع عزير ومع موسى ومع كل أنبياء الله ورسله، الاعتدال مطلوب، والتخصيص على عيسى هو لهذا السبب، أنه كثر الغلط فيه غلوا وجفاء، غلوا في عند النصارى وجفاء عند اليهود. أيضا تحذيرا للأمة أن يسلكوا في نبيهم مسلك أولئك، وأن يحذروا غاية الحذر. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن التشبه بهؤلاء سيوجد: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا اليهود والنصارى، قال: فمن؟ فلهذا التنصيص على عيسى له حاجة، وإلا الاعتدال مطلوب في حق كل الأنبياء، بل مطلوب في جميع أمور الدين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا اتصال الأخ أبو عبد الباري من الجزائر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. تفضل الشيخ اسمع. أريد سؤال عن حديث أبي سعيد رضي الله عنه. تفضل. ولقد وقفت في بحثي على ضعف هذه الرواية، كما ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره من أهل العلم، لأن في سند الحديث الدراج أبو السمح وروايته عن أبو الهيثم ضعيفة، أو عن أبي الهيثم ضعيفة، فذلك أريد يا شيخ تنبيه عن هذا الحديث، وكذلك عن الحديث الذي قبله في الباب الأول، هو حديث أو أثر بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد إلى آخر الحديث، المحفوظ عند الترمذي: من سره أن ينظر إلى الصحيفة التي عليها خاتم محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ضعفه الطبراني رحمه الله وضعفه الألباني، فما توجيه هذين الحديثين وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا أبو عبد الباري. شكرا بارك الله فيكم. تفضل شيخ. بالنسبة للحديث حديث أبي سعيد هي أثناء الشرح، لعل أخونا أبو عبد الباري تنبه لما ذكرته من شاهد لهذا الحديث، هو حديث عبد الله بن عمر في مسند الإمام أحمد وسنده جيد، وهو شاهد للحديث أو شاهد لموضع الشاهد من الحديث، والأمر في ذلك واضح، لأن في حديث أبي سعيد قال لو أن قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضون السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن أو لثقلت بهن لا إله إلا الله. وفي حديث عبد الله بن عمر أو بن عمر وهو في مسند أحمد وسند جيد قال نوح لابنه، قال عليه الصلاة والسلام إن نوحا قال لابنه يا بني أمرك بلا إله إلا الله، أمرك بلا إله إلا الله، ثم قال فإنها لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضون السبع في كفة لثقلت بهن لا إله إلا الله. وهذا سنده جيد، فهو يشهد لحديث للشاهد في حديث أبي سعيد، ولا إشكال يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله ثابت بهذا الشاهد، وما ذكره في الكلام على رواية بالسمح دراج بن سمعان عن أبي الهيثم معروف الكلام في هذا، لكن الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو موضع الشاهد من الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشاهد. وأيضا هناك شواهد أخرى عامة مثل حديث عبد الله بن عمر ابن العاص الطويل يصاحب برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة إلى آخر الحديث، هذا يدل على ثقل كلمة التوحيد لا إله إلا الله في الميزان، وهذا الذي أراده المصنف في عده للفضائل. ولهذا ابن رجب وآخر من أهل العلم أوردوا هذا الحديث مستشهدين به على ثقل هذه الكلمة في الميزان. وأثر ابن مسعود أثر ابن مسعود رضي الله عنه هو أثر يوضح المعنى ويوضح المكانة، واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله ثابت لا إشكال فيه، ومعناه أيضا واضح في أن هذه وصية عظيمة ثابتة في كتاب الله التي هي الوصايا العشر العظام، هي ثابتة في كتاب الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لو أوصى أوصى بكتاب الله. وذكرت أيضا فيما سبق قوله النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وهذه الوصايا العشر هي أعظم الوصايا وأجلها كما سبق التنبيه على ذلك، فالأمر لا إشكال فيه. أحسن الله عليكم. لدينا اتصال الأخ محمد من نجران. الأخ محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم يا شيخنا الكريم وأنت كذلك، وفقكم الله إلى كل خير. سؤالي فضيلة الشيخ، هناك من ينكر على بعض طلبة العلم إذا شرح حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وخاصة في مجالس العامة بحجة أنه يؤدي إلى التكاسل والإبعاد عن الطاعات والتهاون، فما رأيكم فضيلة الشيخ في ذلك؟ طيب وفقكم الله. السلام عليكم. شكرا شكرا جزيلا أخ محمد، بارك الله فيكم. حديث معاذ رضي الله عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخبر الناس، قال ألا أبشر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا. إذن الخوف من الاتكال موجود، الخوف من الاتكال على هذه البشارة موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الاتكال على هذه البشارة. فإذا أدركنا من الحديث هذه البشارة العظيمة، وأدركنا أيضا من الحديث عدم الاتكال، فإذا نأخذ الحديث بمجموع دلالته، فيبقى الصواب أن الحديث يبلغ للناس ويفهمون معناه، وأيضا ينبهون على البعد عن الاتكال على هذا الأمر بذكر آيات الوعيد والتخويف حتى يكون الإنسان يجمع بين الرجاء والخوف. ففضائل التوحيد هذه عظيمة وعلى بابها وعلى متمها، لكن من آمن بهذه الفضائل لا يجعله إيمانه يكون متواكلا أو متكاسلا أو متوانيا، بل يدفعه هذا الإيمان إلى العمل. فإذا لا يترك بيان هذا العلم، ولا أيضا يفتح الباب للاتكال، بل الناس يحتاجون إلى هذا وهذا. الناس تحتاج الآن إلى شرح التوحيد وبيانه وعد فضائله حتى يحقق هذا التوحيد ويكمله ويبتعد عن مفسداته ونواقضه. وأيضا في الوقت نفسه ينبه الناس على أهمية العمل وضرورة العمل والحذر من فعل الموبقات التي تنقص كمال التوحيد الواجب. طيب أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لدينا اتصال أبو حسن من الجزائر، السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب لعل أبو حسن يعاود الاتصال مجددا بإذن الله. فضيلة الشيخ، هنا سؤال الركب الرافد من الكويت، يقول السلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليكم يا شيخ، قال الله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، فما الفرق بينهما؟ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. هذه الآية جاءت في سياق ذكر المصطفين من عباد الله. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فذكر أن المصطفين ثلاثة أصناف. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. من هم الثلاثة؟ الثلاثة الواو تشمل الثلاثة، تشمل الظالم وتشمل المقتصد وتشمل السابق بالخيرات. لكن كما قال أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان، المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون الجنة دخولا أوليا، يعني بدون حساب ولا عذاب، لأن المقتصد هو من فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجب والمستحب وترك المحرم وأيضا حذر وجانب المكروه وسابق في الخيرات. فهذا الذي هو المقتصد والسابق بالخيرات كل منهما يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، والظالم النفسي أيضا يدخل الجنة لكن قد يمر بمرحلة تطهير وتنقية، فيدخل النار لا ليخلد فيها وإنما ليطهر فيها من ذنوبه. ثم مثل ما قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. فإذا الظالم نفسه هنا هو من المصطفين وهو من عباد الله وهو من أهل الجنة، والمراد بالظلم هنا ما هو؟ المعاصي، ظلم النفس بالمعاصي. ولهذا لو كملنا السياق لما ذكر الله الأقسام الثلاثة، الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، ذكر بعدهم قسيم هؤلاء الثلاثة وهو الكافر، فماذا قال؟ قال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إذن الظالمين هنا المراد بالظلم الشرك والكفر، والمراد بالظلم هناك المعاصي. ذاك صاحب الظلم الذي المعاصي مآله إلى الجنة، قد يدخل النار لتطهيره وتنقيته. أما الظالم لنفسه ظلم الكفر والشرك بالله، فإنه إذا لقي الله بهذا الكفر وبهذا الشرك فمآله ماذا؟ والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، يخلد في النار ولا يطمع في مغفرة الله ولا رحمته ولا عفوه، لا مطمع له، بل هو مخلد في النار أبد الآبدين. أما إذا كان ظلم للنفس كما في السياق الأول فهذا مآله إلى الجنة، لكن قد يمر بمرحلة تطهير وتنقية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. الأخوة الحضور لديكم أسئلة؟ تفضل يا أخي. الشيخ غفر الله لنا ولك، ما المقصود بالشرك في قوله في الحديث القدسي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا؟ الشرك في هذا الحديث هو الشرك الذي مر بيانه في لقائنا السابق، وأن المراد بالشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، فمن سوى غير الله بالله فهو المشرك، ولا حظ له ولا نصيب من المغفرة، لا حظ له ولا نصيب من المغفرة. وقلت هنا أن شيئا جاءت نكرة في سياق النفي، والقاعدة أنها إذا جاءت في سياق النفي أو النهي تعم، فيكون المراد بقوله لا يشرك به شيئا أي أي شيء منه، لا قليل ولا كثير ولا صغير ولا كبير، لأن الشرك منه أيضا أكبر وأصغر. الأكبر ينقض الإيمان من أصله، والأصغر ينقص كمال الإيمان الواجب. فمن لقي الله لا يشرك به شيئا لقيه الله عز وجل بقراب الأرض مغفرة، وهذا يدل على عظم فضل التوحيد في تكفير الذنوب، وهو عنوان الترجمة عند المصنف رحمه الله. حسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يوجد أسئلة كذلك؟ تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، ذكرت في تفسير آية كلمة هو روح من، بأن كلمة روح روح من أرواح، روح من أرواح الله، إذا كان هكذا لماذا خصه الله في هذه الآية؟ خصه لأن التخصيص في مثل هذه الحال يدل على التشريف، ويأتي التخصيص لكثير من عباد الله بإضافتهم إلى الله تشريف لهم وتعلية لقدرهم، فالإضافة هنا تدل على شرف عيسى وفضله ومكانته، ولهذا قال وروح منه، وإلا جميع الأرواح من الله خلقا، جميع الأرواح من الله خلقا، فلما أضاف الروح من، لما أضاف الروح إليه سبحانه قال روح منه، فهو منه خلقا. وهنا ينبغي أن نعلم قاعدة لأهل العلم، أن ما يقال فيه منه على نوعين، ما يقال فيه منه يعني مضافا إلى الله من الله على نوعين، نوع يقال منه أي خلقا كقوله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، ما معنى منه هنا؟ أي خلقا. ومن هذا القبيل قوله في هذا الحديث وروح منه، فهو منه خلقا، لكن خصه بالذكر تشريفا له، تشريفا له وتعلية لقدره، أيضا لإبطال المقالة الباطلة التي قيلت في حقه أنه ابن لله، فهذا في إبطال الله، لكن تخصيص الإضافة هنا لتشريفه وتعلية قدره. والنوع الثاني في ما يقال فيه منه وصفا، ومن ذلك قوله تعالى تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، فالكتاب من رب العالمين ماذا؟ وصفا، لأن القرآن كلام الله، فهو منه، فمنه وصفا لا خلقا. والذي يعني أيضا يتضح به الأمر تأمل السياق ومعرفة المعنى والدلالة، أيضا ما يقال فيه ذو مضافا إلى الله سبحانه وتعالى، مثلا ذو العرش، هذا وصف ولا خلق؟ العرش ما شأنه؟ مخلوق. طيب، ومر معنا إن الله هو الرزاق ذو القوة، هل ذو القوة مثل ذو العرش؟ العرش خلق والقوة وصف، وكلها قيل فيها ذو. وربك الغفور ذو الرحمة ذو الجلال والإكرام، هذه كلها وصف، لكن قوله ذو العرش، العرش مخلوق من مخلوقات الله. وأيضا مثلها الإضافة، سمع الله بصر الله علم الله، هذه صفات وبيت الله وعبد الله وأمة الله هذه مخلوقات لا بد، لأن إذا لم يفرق يجعل البابين بابا واحدا فيقع الإنسان في الضلال، والله أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. شيخنا الكريم، لعلكم تذكرون سؤالي هذا الدرس المبارك. السؤال الأول سبقا مر معنا، وهو ذكر بيت واحد يجمع هذه الشروط السبعة. والسؤال الثاني، أريد لكل شرط من هذه الشروط دليلا، إما من القرآن أو من السنة. فعندنا الآن سؤالان كلاهما عن لا إله إلا الله وعن شروطها. الأول ذكر بيت يجمع هذه الشروط السبعة، والسؤال الثاني أن يذكر لكل شرط من هذه الشروط دليلا واحدا، إما من القرآن أو من السنة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا، ثابكم الله. وأنتم كذلك، أحسن الله إليكم، وشكر الله لكم وللأخوة الحضور والأخوة المتابعين معنا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومن الجميع، وأن يجعل هذا في صالح أعمالنا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب وقريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكذلك أيها الأحبة، الشكر موصول إليكم على متابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إلى لقاء آخر متجدد بإذن الله تعالى، دائما وأبدا نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.